Satan. السلام عليكم، هل نبدأ يا هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا جواد يا كريم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ضحك بالصلاة بطلت، سواء كان ساهيا أو عامدا. الإنسان إذا ضحك بالصلاة تبطل صلاته مباشرة، سواء كان الضحك منه بصوت أو بدون صوت، وسواء كان الضحك عامدا أو ساهيا. ففرق بين الضحك والكلام. الكلام تقدم أن الشخص إذا تكلم ساهيا سجد بعد السلام، كما تكلم عامدا بطلت صلاته. أما بالنسبة للضحك فالسؤال فيه فيستوي فيه السهو والعمد. قال: ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. هذه صلاة المتقين. أو حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين. تقدم معنا في باب الخشوع في الصلاة أن الإنسان إذا قام بالصلاة يقول خاشعا متذللا متضرعا متمسكنا بين يدي الله عز وجل، لأنه يقف بين يدي مالك الملك جبار السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العظيم الكبير المتعال. فلا بد أن يقف وقوف الخاشع الذليل المتذلل الذي يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، ويقبل على الله بقلبه وقالبه، ولا يشغله عن ذلك أي شيء حتى يترقى في مقامات عباد الله تعالى الصالحين. والناس يتفاوتون في صلاتهم، فمن الناس من إذا دخل الصلاة سهى عن الدنيا وما فيها، ومنهم من إذا دخل في الصلاة سهى عن الصلاة وما فيها واشتغل بالدنيا، ومنهم من ينال من هذا ساعة يشتغل بصلاته وساعة يشتغل بدنياه. والناس يتفاوتون في هذا المجال. وتقدم الكلام في باب الخشوع في الصلاة وأهمية الخشوع وعلى طرق الخشوع وأسباب الخشوع وطرق الشيطان في صد الإنسان عن الصلاة. فالحاصل أن الإنسان المؤمن إذا كان في صلاته الغالب من حاله أنه لا يضحك ولا يشتغل بلا إله الصلاة، بل يقول قانتا لله تبارك وتعالى، سكنت جوارحه فسكن قلبه، وخشعت جوارحه وخشعت نفسه، وأقبل على الله تبارك وتعالى، ولم يشتغل بغير الله تبارك وتعالى، واستحضر عظمة من يناجي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي ربه به. فيناجي ربه مستحضر القلب قائما مجلا لله تبارك وتعالى، لأن الصلاة كلها قائمة على تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو يعظم الله تبارك وتعالى في نفسه فلا ينشغل وهو بالصلاة بغير الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء عليه بالتبسم، التبسم لا شيء على الإنسان فيه، وبكاء الخاشع في الصلاة، وبكاء الخاشع في الصلاة مرتفع، بل بكى من خشية الله في الصلاة كمن قرأ آية فيها وعيد أو عذاب فتذكر وخاف فرق قلبه ودمعت عينه وبكى فلا شيء عليه. قال: ومن أنصت متحدث قليلا فلا شيء عليه، كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما دخل على أم سلمة وكان معها نسوة، فصلى ركعتين بعد العصر، فقالت للجارية: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه يا هاتين الركعتين، ألم ينهنا أن نصلي في هذا الوقت؟ ألم ينهنا عن الصلاة في هذا الوقت؟ فإن أشار إليك فارجعي. فيما معنى الحديث: فجاءت الجارية فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فأشار إليها. فالإنسان إذا أنصت لوحده قليلا فلا شيء عليه، بشرط أن لا يطول الحديث، فلا شيء عليه. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه. الإنسان إذا كان في صلاة ثلاثية أو في صلاة رباعية كصلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة العصر أو الظهر مثلا، إذا كان في الركعة الثانية وأراد أن يقوم للثالثة، المطلوب منه بين الثانية والثالثة كما هو معلوم لدى الجميع التشهد الأول، فإذا نسي التشهد الأول وسهى عن التشهد الأول وأراد أن يقوم، ما حكم ذلك؟ ما حكم هذه المسألة؟ الإنسان إلا أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، وإلا أن يتذكر بعد أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه أو بعد أن يعتدل قائما مثلا. فإذا تذكر الإنسان قبل أن يفارق الأرض ويرتفع بجسمه فيفارق بيديه وركبتيه الأرض، فإذا تذكر التشهد الأول يجلس ويأتي بالتشهد ويكمل صلاته. أما إن فارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يتذكر إلا بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه، فهذا لا يرجع ويستمر بصلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن التشهد كما مر من السنن المؤكدة. وإن تذكر بعد أن اعتدل قائما لا يرجع كذلك ويستمر بصلاته ويسجد قبل السلام. الأصل في هذا كما تقدم حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا بالنسبة للتشهد الأول. وكذلك في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود ويسجد سجدتين قبل السلام، فإنه استتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وهذا الحديث بعض أهل العلم تكلم فيه وضعفه، وقال بعضهم إن له إن لهذا الحديث الشواهد. فالإنسان ومن هنا قال بعض أهل العلم: يجوز للإنسان أن يرجع ما لم يعتدل قائما، الذي رفع عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الاعتدال عنده اذا فارق الانسان الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارق الارض بيديه وركبتيه يعتبر فات وقت استدراك الجلسه الاولى ويرجع ويأتي ويكمل صلاته. إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه يكمل صلاته ويسجد سجدتيه قبل السلام. لكن إذا اعتدل قائما أو فارق الأرض بيديه وركبتيه واعتدل قائما ثم رجع يصل عليه ويأتي بالتشهد ويكمل الصلاة ويسجد سجدتيه للسهو بعد السلام للزيادة. إذا اعتدل قائما أو تذكر بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع هذا يأتي بالتشهد ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذه صور لصيام التشهد. لكن إن تذكر وفارق بركبتيه الأرض ولم يفارق بيديه وتذكر ورجع فارق بركبتيه الأرض ولكن لم يرفع يديه عن الأرض وتذكر يرجع ويأتي للتشهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه. وهذا يسمى التزحزح ولا شيء عليه باتفاق أهل العلم. قال فتأمل معي كلامه رحمة الله تعالى عليه في التشهد الأول. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس ويتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه. وإن فارقها تنادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا يستوي في ذلك الرجع ساهيا أو عامدا صحت صلاته ويسجد بعد السلام بكل الحالتين سواء كان ساهيا أو عامدا. قال ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا بطلت صلاته. النفخ إذا كان بالحرف النفخ حكمه كحكم الكلام. إذا كان الإنسان ساهيا يسجد بعد السلام كما تقدم في حكم الكلام وإن كان عامدا تبطل صلاته. قال ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا بطلت صلاته. ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد لا يحمد الله ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا. لا يرد على إنسان شمته قال له يرحمك الله ولا يقول لإنسان عطس يرحمك الله. فإن حمد الله فلا شيء عليه وإن حمد الله فلا شيء عليه. ومن تثاءب بالصلاة سدفاه. إذا تثاءب الإنسان يسد فاه ولا شيء عليه في هذه الحركة. إذا تثاءب يسد فاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان وإذا تثاءب أحدكم فليكذب من استطاع أو فليمسك يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا ينفث إلا في ثوب من غير إخراج حروف. النفث ما هو النفث؟ هو إخراج الريق الذي تجمع في داخل الفم. فالإنسان إذا أراد أن يخرج هذا الريق لابد أن يتنبه ويحرص على إخراجه بدون صوت أو بدون حروف كما يؤدي إلى بطلان صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يبصقن بين يديه فليبصق عن يمينه أو عن شماله أو تحت قدمه أو عن يساره تحت قدمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يبصق الإنسان أو يخرج الريق من فمه يحرص على إخراجه بدون إصدار صوت. هذا معنى قوله ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. لأنه لو أخرج حروفا تبطل صلاته ويعتبر كلاما إن كان عامدا. ومن شك في حدث أو نجاسة فتذكر من صلاته قليلا ثم توقن الطهارة فلا شيء عليه. إنسان كبر في الصلاة وشرع في الصلاة وشك في طهارته شك هل هو متوضئ أم ليس متوضئ فأخذ يفكر ثم تبين له أنه على وضوء يكمل صلاته ولا شيء عليه. وكذلك من شك في الطهارة شرع للصلاة ولما شرع للصلاة تذكر شك هل ملابسه طاهرة أم نجسة، وفكر حتى توصل إلى يقين وهو طهارة ملابسه. فهذا الفكر الذي في صالح في مصلحة الصلاة لا شيء عليه فيه. قال ومن شك في حدث سواء وضوء ولا غسل أو نجاسة، سواء كانت شك في نجاسة بدنه أو ملبسه أو مكان صلاته، ومن شك في حدث أو نجاسة فتذكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. تفكر ثم اتضح له الأمر وزال الشك وجاء اليقين فلا شيء عليه. قال ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه وإن تعمد فهو مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سألته عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد من صلاته فإذا صرف صرف الله عنه. وكذلك قالوا في حديث أبي بكر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني علي بن عوف ليصلح بينهم وتأخر، فأقام الصحابة الصلاة وقدموا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فصلى بهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الصحابة وسبحوا له، فالتفت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر. فقالوا الالتفات يحمل على الكراهة بناء على هذا الحديث، الحديثان الأولان يدلان على تحريم الالتفات، وهذا الحديث يدل على حمل هذا الحديث على الكراهة، على حمل هذين الحديثين على الكراهة. فالإنسان إذا التفت في الصلاة إذا كان ساهيا لا شيء عليه، إذا كان عامدا يعتبر ارتكب أمرا مكروها فينقص من أجل الصلاة. لكن الإنسان إذا كان في الصلاة ينبغي عليه أن لا يستدبر القبلة، إذا التفت واستدبر القبلة يعتبر أخل بشرط من شروط الصلاة، وتقدم الدليل استقبال القبلة وحيث ما كنت قد ما لا تقل وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فتقدمت أدلة استقبال القبلة. إذا استدبر القبلة تبطل الصلاة بلا شك، لكن إن التفت فيعتبر أتى بأمر مكروه فعل أمرا مكروها ينقص من أجل الصلاة وثوابها. قال من التفت في الصلاة سهلا فلا شيء عليه وإن تعمد فهي مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة بطلت صلاته. قال ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق وهو في الصلاة أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاصم وصلاته صحيحة. هذا مبني على مسألة أصولية ذكرها علماء الأصول واختلف فيها من العلم. إذا ورد الأمر والنهي على فعل شخص، إذا اجتمع الأمر والنهي ووقع في فعل واحد وكانت الجهة منفكة لانفكاك الجهة، هل يحكم ببطلان هذا الفعل المأمور به أو يحكم بصحته؟ وهذا أمر نبحثه في الأصول وسنشرح لكم بإذن الله في دروس الأصول وندرسكم لها إذا أتى وقول الله فيها وإن كل أمر عن النهي البصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل وذا إلى الجمهور الانتساب وقيل بالأجر مع العقاب وقدر من بطلان والقضاء وقيل لا فقط له انتفاء. الحاصل أن المعتمد في مذهب المالكي أن العبادة يحكم بصحتها ويأثم الشخص لارتكاب المنهي عنه. مثال إنسان قام يصلي، رجل ذكر قام يصلي لابس لحرير، لابس لحرير وملبس الحرير، يعتبر الصلاة تعتبر صحيحة ويعتبر آثم بسبب المخالفة. إذا قام يصلي في ذهب ويلبس الذهب الرجل يعتبر آثم والصلاة صحيحة. إذا صلى في مكان مغصوب يعتبر آذنا والصلاة صحيحة إذا صلى في معقم أو منهج وهو الطريق أو مقبرة أو كنيسة يعتبر آذنا والصلاة صحيحة. وعليه نقص إذا صلى ونظر إلى محرم يعتبر آثما والصلاة صحيحة. يعني أن ارتكاب الأمور المنهي ارتكاب الأمور التي نهى الشرع عنها في أثناء فعل مأمور إذا كانت الجهة منفكة فالفعل صحيح ويأثم لذلك، إلا إذا ورد نص شرعي بإفساد ورد نص شرعي يدل على بطلان هذه العبادة بهذا الفعل، مثل الكلام مثلا في الصلاة إذا تكلم الإنسان تبطل صلاته. فقال ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق وهو في أثناء الصلاة، بعض الناس يسرق وهو في أثناء الصلاة، ومن حج يعتبر ربما يواجه ذلك، يصلي الإنسان بجوارك وهو يشتغل بالسرقة وهو في أثناء الصلاة، ما حكم الصلاة؟ هي فعل أمر منهي عنه وهو في عبادة مأمور بها، العبادة يحقر بصحتها ويكتب الإثمين بارتكاب هذه السرقة، نسأل الله السلامة والعافية. أو نظر إلى محرم فهو عاصم وصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ويسقط بها القضاء والاقتضاء ويكتب عليه الإثم بهذه المعصية. قال ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. إذا أخطأ الإنسان كان يقرأ ويدخل كلمة من القرآن ليست من القرآن وليست من القرآن تنزل منزلة الكلام العادي ويسجد لها بعد السلام. قال وإن كانت من القرآن فلا سجد عليه. مثال شخص افتتح بسورة الصف يصلي بالناس افتتح بسورة الصف والتبست عليه وأدخل سورة الحشر بسورة الصف أو أدخل سورة الدخان في الجاذية أو سورة الجاذية بالأحقاب والتبس عليه القرآن وأدخل سورة بسورة، هذا من الأخطاء إذا كان غير كلمة بالقرآن من القرآن فلا شيء عليه، مثل قال والله غفور حليم قال والله غفور رحيم وهكذا لا شيء عليه. وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. إذا أفسد المعنى أو تغير اللفظ تماما يسجد بعد السلام لأن هذه زيادة. قال ومن يعصي في الصلاة فلا سجود عليه وإن ثقل نومه وأعاد الصلاة والوضوء، لأن الوضوء النوم تقدم أنه ناقض للوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان تستطلق الوكاء، ونرمى أن لا ننسى خفافنا ثلاثة أيام ولا يعلمهن إلا من جنان ولكن من غائة ودور ونوم. هذه تقدمت أدلة انتقاد الوضوء بسبب النوم. فإذا نام الإنسان نوما ثقيلا أعاد الصلاة وأعاد الوضوء بطلت الصلاة ويعيد الوضوء. قال أمير المريض مغتفر والتلحمح للدرية مغتفر. أن الإنسان مريض لعين من شدة المرض نسأل الله السلامة والعافية هذا لا شيء عليه، وكذلك التلحمح للضريرة كان يهتبس الصوت على الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم إلا إذا تلحمح فيتلحمح بهذا الشكل ولا شيء عليه. ومغتفر وللإذهال يكروه ولا تبطل الصلاة به، إذا تلحلح الإنسان من الإذهال يعتبر أتى بأمر مكروه يخل بالصلاة ينقص أجر وثواب الصلاة. قال ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كلها وصحت صلاته. قال ومن قرأ ومن وقف بالقراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية. إنسان بدأ يقرأ مثلا في سورة القرآن مثلا قال بدأ في سورة الأعلى بعد الفاتحة بدأ الله أكبر قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أشكل عليه وارتج عليه ولم يعرف ما بعدها الذي أخرج المرعى فكر ولا أحد يفتح عليه. ماذا سعليه أن ينتقل ويقول هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ولئن لقى عليه فيها ينتقل إلى غيرها وهكذا لا شيء عليه في هذا. قال ومن وقف بالقراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها يقرأ ما بعدها مثلا في سورة الأعلى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق المسوى والذي قدره هذا والذي أخرج المرعى وقف هنا ولم يعرف بعدها ينتقل من التي بعدها للآية التي لم يعرفها ويقول مثلا فجعل سنقولك أن لا تنسى لم يعرف فجعل الغذار معها ينتقل إلى ما بعده ولم يعرف شيء من آيات هذه السورة ينتقل إلى سورة غيرها ولا بأس عليه فإن تعذرت عليه ركع وإن شاء ركع ولا شيء عليه هذا كله لا بأس عليه لا شيء على الإنسان فيه ولا ينظر مصحفا بين يديه لا ينظر مصحفا إلى آية اللقاء عليه ولم يعرف ما بعدها ولم يعرف الآية التي تليها لا ينظر بها مصحفا إلا إذا كانت الفاتحة إنسان لا لم يضبط الفاتحة وبدأ في قراءة الفاتحة وأغلق عليه فيها قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولم يعرف ما بعدها وبين يديه مصحف لا بأس أن ينظر فيه حتى يكمل الفاتحة لأن ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائض الصلاة لا بد من الاتيان بها على الوجه الكامل قال ولا ينظر مصحفا بين يديه الا ان يكون في الفاتحه فلا بد من كلامها بمصحف او غيره فان ترك منها ايه سجد قبل السلام وان كان اكثر بطلت ما ادري يا اخوان تريدون ان نقف هنا نكتفي بهذا القدر ولا نكمل نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل من إشكال أو استدراك في درس اليوم هذا الأخ عبد الواحد معليش عبد الواحد ما نكمل الدرس بناء على طلب الأخ قال سؤالك ذهب صعد السؤال لأصبر نزله سؤال طويل شوي هل الحد وقع كيف في المسجد الإمام سجد بالركعة الأخيرة السجدة الأولى فسجدنا معه لما رفع من سجوده لم يكبر فبقينا ساجدين فلما انتبه ثم كبر للسجدة الثانية فرفعنا من سجودنا الأول والإمام سجد السجدة الثانية ثم كبر فسجدنا السجدة الثانية وبالنسبة للإمام فهو يتشهد فسلم ونحن في السجود فلما سلم نبهه الناس بالخطأ وقالوا له أنه نسي سجدة وقال الإمام وصلى ركعة أخرى حيث انه اسقط الركعة التي نسي فيها السجدة ونحن لا نعلم ما وقع له فتبعناه في ذلك. إن كان الإمام فعلا أتى بالسجدتين ولم يصل السجدة يعتبر لا أتى به وكبر وصلى من صلاته. إذا كان صلى من صلاته تعتبر صلاته صحيحة وتامة وسلم منها وهذه ركعة لاغية لأن الركعة زاد بعد التسليم إن كان كما قلت زاد بعد التسليم ولا تضر ولا تلتحق بالصلاة لأنه سلم من صلاته. إذا كان سلم هذا بشرط أن يكون سلم من صلاته وخرج من صلاته وتكلم معه الناس وقال له كذا وكذا. إذا كان نسي أتى بالسجدتين كاملتين تعتبر صلاته صحيحة وهذا الفعل باطل منه لا خيبة له لأنه أتى به بعد الصلاة. بالنسبة للمؤمنين إذا كانوا أتوا معه بهذه الركعة وهل أتى بالسجدتين كاملتين ويعلمون أنه أتى بسجدتين كاملتين وهذه الركعة زائدة تعتبر صلاة باطلة إذا كانوا يعلمون أن هذه الركعة زائدة وأتى بها بعد كون السجدتين. والله أعلم. ما بياخذ الحجارة تقصد مصدر أي مصدر مصدر إيش هذا؟ يا أخي عبد الواحد مسألتك لم أتصورها تصورا كاملا لكن إذا كان الإمام أتى بركعة بعد السلام وصلاته كاملة لا يضر. بهذا نصل إلى ختام الدرس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني إياكم في القول والعمل وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.